ما فيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر، ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء، ولا تجب على كافر ولا مجنون، ولا تصح منهما. وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه، ولا تجب على صبي، وعنه تجب على من بلغ عشرا، ويؤمر بها لسبع، ويضرب على تركها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها. ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها، ومن جحد وجوبها كفر، فإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. وعنه لا يجب حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وهل يقتل حدا أو لكفره على روايتين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الطهارة بجميع أبوابها، وهي مفتاح للصلاة وشرط لها مقدم عليها، تتطلب وتطلب ويبحث عنها قبل الصلاة، لأنها شرط، والشرط متقدم على المشروط، ولذا قدمت في الذكر في كتب أهل العلم. ثم بعد ذلك أردفها بالمقصود الذي من أجله شرعت الطهارة وهي الصلاة. الطهارة وسيلة، والصلاة غاية، والغاية العظمى رضا الله جل وعلا وتقواه. بعض الوسائل يقوى أمرها حتى تصل إلى حد الغاية ويكون لها وسائل، فمثلا الطهارة وسيلة للصلاة، وهناك وسائل من أجل الطهارة: تحصيل الماء وسيلة لتحقيق الطهارة، والأصل أن الطهارة وسيلة لتحقيق الصلاة. فهل يفترق الحكم فيما لو كانت وسيلة لا وسائل لها، أو وسيلة لها وسائل ومن وجه آخر تكون غاية؟ نعم، لا يفرق العلماء فيما كان منعه وتحريمه من باب الوسائل ومن باب أو من باب الغايات. هل يؤثر هذا على كلامهم هنا أن الشروط وسائل للصلاة كما هنا، أو نقول أن الطهارة لها وسائل ولها مقدمات، ولذا جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان ويتعبد به ولو لم توجد الصلاة، كون الإنسان يبيت على طهارة ليس بالضرورة أن يكون وضوءه للصلاة. لا شك أنه وسيلة لكثير من العبادات، ولكن قد يوجد بدون شيء منها، وهذا الذي يجعل الناظر يتردد في كون الطهارة وسيلة ولا غاية، ولا يمنع أن تكون الغاية وسيلة لعبادة أخرى. التقوى غاية، وجاء فيما في بعض النصوص ما يجعلها وسيلة لأمر آخر. واتقون لعلكم اتقوا الله ويعلمكم الله، هذه لتحصيل أمر فيما هو دون هذه الغاية. لكن مع ذلك الآن الإنسان خلق من أجل إيش؟ تحقيق العبودية لله جل وعلا، هذه غاية، وهذه العبودية إنما وجدت لتقوى الله جل وعلا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة شرعت لتقوى الله، والحج شرع لتحقيق تقوى الله، والصيام كذلك. فالغاية العظمى هي تقوى الله جل وعلا، ويتوصل لهذه الغاية بأمور هي في حقائقها غايات لها وسائل، وإن كانت هذه العبادات وهذه الأعمال وسيلة لتحقيق التقوى. فالعبودية، الإنسان الهدف من خلق الإنسان تحقيق العبودية لله جل وعلا، والعبودية من أجل إيش؟ تحقيق التقوى. والعبودية تتصور في غايات، في صلاة، في صيام، أما قلنا أن الصلاة غاية ولها وسائل. وش اللي ترتب على هذا الكلام؟ هم يخففون فيما كان من باب الوسائل أكثر مما يتعلق بأمور المقاصد والغايات. فما حرم وكان تحريمه من باب الوسائل أخف مما كان تحريمه أو إيجابه من باب الغايات. الآن الصلاة بعد صلاة العصر مباشرة، أو بعد صلاة الصبح مباشرة، هذا منهي عنه، وقرر جمع من أهل العلم أن المنع منه من باب تحريم الوسائل أو منع الوسائل الموصلة إلى ما هو أعظم منه وهي الأوقات المغلظة التي تحريمها من باب المقاصد. وأشار إلى ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في الكلام على أوقات النهي. نقول الصلاة عمود الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وليس شيء من الأعمال يرى سلف الأمة تركه كفر إلا الصلاة. وكلام أهل العلم والنصوص الواردة في ذلك في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا تكاد تحصى. تكلم العلماء في كفر تارك الصلاة واستدلوا بالأدلة. ذكر الحافظ العراقي في شرح التقريب طرح التثريب أن الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف نظري افتراضي. يقول كما يقال توفي زيد عن 1000 جدة، ولا لا وجود له ولا واقع في الحقيقة. لماذا؟ ها؟ ما يتصور أن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي، وهذا في القرن السابع. ها؟ كل من يصلي، كل من يقول لا إله إلا الله على كلامه يصلي. أين كلامهم هذا من بيوت المسلمين اليوم وما فيها من كثرة المتخلفين عن الصلاة؟ يصلون إلا من وصل إلى الحد الذي تسقط عنه التكاليف. هذا كلامه، يعني كونه صحيح مطابق للواقع أو في من في في بالمقابل الذين قالوا إنه لا يقتل قالوا ما سمعنا على مر العصور من عهد النبوة إلى يومنا هذا من قتل بسبب ترك الصلاة مع وجودهم. قالوا هذا في الرد على هذا القول، وسيأتي. ها؟ والله كنا نسمع أن في الأقطار الأخرى التي أثرت فيهم المذاهب في تخفيف شأن صلاة الجماعة مثلا، يوجد من ينام عن الصلاة ويوجد من، لكن الآن ابتلينا في بيوتنا. الله المستعان. الله المستعان. ابتلي كثير من الناس في بيوتهم من شباب وكبار وصغار، رجال ونساء، إما أن يتركوا الصلاة بالكلية وهذا موجود، أو يتركوها ويضيعوها عن وقتها، وهذا أيضا شأنه عظيم. وهؤلاء هم الذين هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرقهم بالنار. الكتاب مضى تعريفه مرارا ولا داعي لتكراره. والصلاة مشتق مختلف في اشتقاقها، وعلى كل حال هي الصلة بين العبد وربه، فإذا رفع يديه مكبرا للإحرام معناه أنه كما يقول أهل العلم أنه رفع الحجاب بينه وبين ربه، وأتى بالأذكار التي أمر بها تعظيما لربه متوسلا بها إلى الله جل وعلا لقبول دعائه وعبادته. الصلاة في اللغة قالوا الدعاء، صل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، ما يقول استحهم قدامك وصل عليهم صلاة جنازة ولا ها؟ في إجابة الدعوة إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، ومن كان صائما فليصلي. وش يصلي ركعتين ويطلع؟ يدعو لهم. ها؟ قيل بذلك ترى، قال من أهل العلم يصلي ركعتين ويطلع إذا كان صائم. إذا كانت الدعوة في المسجد صح. قصر قصر أفراح. قصر أفراح. كان خارج؟ تعشير ها؟ صائم. إذا كان صائم؟ صائم صائم في المسجد يصلي وبالقصر، وإذا كان هناك يأخذ العشاء من حقه ويروح معه. وهي برضوهن تمنيناك البارح فقيه برضوهن وتمنيناك، وبلغني رأيه برسالة من واحد ثاني لأنه اتصل بواحد وعطاه. ها؟ أمام أنا أسمعك متابع لك. أنت متابع بس ما جاوبت. جاوب هناك، جبت عند الأخ مايري يقول الشيخ مشغول، يقول له أنا متابع أنا أسمع. على كل حال هذا معناها اللغوي هو الدعاء، والمعنى الشرعي كما يقرر أهل العلم مشتمل على اللغوي وزيادة وزيادة. الصلاة فيها دعاء وفيها حركات مأمور بها من سجود من ركوع وسجود وغيرهما، فهي وأذكار غير القراءة والصلاة والدعاء. وأما معناها في الشرع فمثلها الذي تلقي تلقاه الصغير عن الكبير وتوارثه الناس وتواتر عملهم عليها، فالتعريف أظنه يخفيها. ها؟ نعم. لو تقول لعامي يعرف الصلاة شو بيقول؟ بيضحك عليك. يقول هي الصلاة. ها؟ يقول هي الصلاة. ويصلي كل يوم 5 مرات. ولذلك الأمور العملية ثباتها بالمداومة عليها. ثباتها بالمداومة عليها. ولذا تجد من درس التخريج مثلا دراسة نظرية واختبر وطلع من الاختبار حفظ المقرر وأودعه هذه الورقة بالاختبار وخرج ولم يعد إليه، وش يمسك هذا؟ بينما لو جلس في مكتبة وخرج أحاديث تخريجا عمليا واستمر عليه برع في الباب. وقل مثل هذا في قيادة السيارة، ترسون كم يوم في مدارس تعليم القيادة بس ما يتقنون القيادة مثل ما يتقنها من باشر. فالصلاة لا شك أنها متلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام، تفاصيلها الأمر بها إجمالا هذا في القرآن، وأما تفاصيلها وبيانها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل. وعامة الناس تلقوها سلفا خلفا عن سلف بموجب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فما يحتاجون إلى أن تقول عرف ولا تعرف. في بعض الكتب من بعض المؤلفين ما يعرف الكتب، كتاب الصلاة يقول ما نعرف، طهارة ما نعرف، يعرفون الناس. وهذا له وجه، لكن إذا وصل الأذان يسمع باليوم 5 مرات تقول عرف الأذان؟ تعرف الأذان؟ يعني بعض حين طول بعض حين قصر، ما كل ما أذن ينتقدني بعض الناس يقول طول وقصر، ما حد أنا ما بقول كذن، وتعرف الأذان؟ الأذان عرفه؟ أعرفه هي. وقف تجاه المنبر يأذن. أنت تصف، أنت ما أنت بتعرف. تصف تصف ما تعرف. وغير التكبيرات بس، واردد بعد المؤذن وصلي. ما شاء الله عليك. وهي واجبة، وهي واجبة، كأن اللفظ فيه ضعف بالنسبة لهذه العبادة العظيمة. عجوز سمعت من يفتي بإحدى الوسائل، سئل عن اللواط فقال حرام، قالت وبس حرام يزلزل العرش وتقول حرام؟ فطرة. وهنا الصلاة أعظم أركان الإسلام، يقول وهي واجبة. الواجب يشترك فيه أعظم الأمور وما هو أقل من ذلك مما لا يصل إلى حد المندوب. فاللفظ يشمل، يشمل أوجب الواجبات وأخف الواجبات، ما دام في حيز الوجوب وهو إثم تاركه الذي يأثم تاركه. يقولها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، كل مسلم يخرج بالمسلم الكافر، ولذا قال ولا تجب على كافر بالغ، يعني مكلف بالعلامات المعروفة عند أهل العلم بالنسبة للرجال والنساء. بالنسبة للرجال العلامات علامات البلوغ، رجال رجال يعني وتنشق أرنبة أنفه على الحدود. ها؟ الحين العلماء ذكروا تغير الصوت من علامات البلوغ. تغير الصوت يصير بدل ما هو صغير صوته كبير، يصير كبير. نعم، عرفه بعد الجهد، عرف الماء الجهد بالغ بعلامات البلوغ المعروفة عند أهل العلم في بالنسبة للرجال والنساء. أما بالنسبة للرجال، ها، انبات الشعر الخشن حول القبل، وأيضا والإنزال، بلوغ 15 عاما، وتزيد المرأة بالحيض. الحمل علامة بلوغ ولا لا؟ الحمل علامة ولاد، حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ هذا حمل تبغى تولد بعد باقي له. ترى رضوان مثل اللي يقول لا تسألون، كلامه هذا مثل اللي يقول لا تسألون، خلاص على راحتك. ما عدا والحمل، لأن قبله علامة البلوغ وهي الإنزال، فلا يحتاج إلى ذكر الأدنى وما قبله من العلامات. ها؟ شو؟ يقول إن الصلاة تجب على من بلغ 10 سنوات. تبي تيجي رواية بالمذهب، رواية بالمذهب وذكرها المؤلف. أحسن الله إليكم، بلوغ 15 من العمر هل هو النهاية؟ نهاية بانتهائها، يعني مثل مرهم بالصلاة لسبع يعني، واضربوهم عليها يعني 10. إذا أتم 7. إيه إذا أتم. أحسن. لكن الشيخ ما بدل ما يقول واجب يقول وهي فريضة. شو؟ يعني كان الأولاني عارف يقول وهي فريضة على كل مسلم بدل ما يقول واجبة. فريضة أقوى. والله جل وعلا إن الصلاة كانت على كتاب موقوتة يعني مفروضا في الأوقات على كل مسلم بالغ عاقل يخرج بذلك المجنون ويخرج بالبالغ يخرج بالمسلم الكافر ويخرج بالبالغ الصغير ويخرج بالعاقل المجنون إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما يعني في وقت الحيض والنفاس. وجوب الصلاة أو وجوب القضاء بالنسبة للصيام بالنسبة للحائض هل هو بالأمر الأول تكليف الأول ولا بأمر جديد؟ يعني إذا قلنا بالأمر الأول قلنا تجب على الحائض لكن لا يجب أداؤها في وقت الحيض. وقوله إلا الحائض والنفساء يعني لا تجب عليهما ولا يصحان منها بل يحرمان عليها وتجب على النائم لأن عقله لم يزل بالكلية وإنما هو موجود ولذلك لو حرك تحرك أوقظ استيقظ فتجب عليه بخلاف المجنون والمغمى عليه على ما سيأتي فإنه لا يستيقظ لو أوقظ المغمى عليه ما استيقظ. وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء زال عقله بسكر ومكث أيام بدون عقل أو أغمي عليه أيام أو شرب دواء فأغمي عليه ثلاثة أيام أو أكثر من أغمي عليه جاء فيه آثار عن بعض الصحابة أنه إذا كان ثلاثة أيام فأكثر فإنه لا يقضي لأنه دخل في حكم المجنون ولا عرف في العادة من ينام ثلاثة أيام وإن كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل فإن عليه القضاء. وأثر هذا عن عمار أثر هذا عن عمار زال عقله بسكر أو إغماء ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء تجب عليهم الصلاة. فرق بين من يزول عقله باختياره ومن يزول عقله بغير اختياره. تفضل. الله أكبر. قال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار مسألة من أغمي عليه وطال إغماؤه وزاد على 3 أيام وبحث المسألة بحثا موسعا مستفيضا رحمه الله. فمن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء تجب عليه الصلاة، يعني يجب عليه القضاء إذا أفاق كالنائم، ولكن إذا زاد السكر يعاقب ولا يخفف عنه، لأنه بطوعه واختياره زال عقله، ولذلك يؤاخذ تصرفاته. وأما الإغماء وبغير اختياره سقط على رأسه فأصيب بإغماء، مثل هذا هو الذي ينطبق عليه كلام ابن عبد البر وما ورد فيه من آثار. أو شرب دواء، شرب دواء ما ظنه يسكر، ما ظنه يغمى عليه بسببه، ما ظنه يغطي على عقله، فغطى على عقله. تصور أن هذا ماء أو عصير ثم شربه فسكر بسببه، أو عصير نبيذ طالت مدته وهو لا يعلم فلما شربه غطى على عقله، أو شرب دواء البنج مش فيها البنج هو من جهة مختار باعتبار أن له أن يتخلى عنه، وهو مضطر وغير مختار باعتباره حاجته لا تقوم بدونه، فهو من جهة، وعلى هذا لا يؤاخذ. إذا أغمي على عقله أو غطي عليه بسبب البنج لا يؤاخذ الحاجة، وإلا فهو نوع من المسكر. الخمر ما خامر العقل وغطاه، على الخلاف في مادته، فالحنفية يقولون لابد أن يكون من العنب، من عصير العنب، وغيرهم يقولون إذا وجدت العلة فهو خمر من أي مادة كان. ها؟ أي شيء يؤثر على العقل هذا حكمه، الصلاة واجبة عليه، ولكنه لا يذم بفعله إذا كان محتاجا أو مضطرا إليه. ولا تجب على كافر لأنه ليس من أهلها، فلا يؤمر بها حال كفره ولا يطالب بها إذا أسلم، فهي غير واجبة عليه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة كأصلها. الكافر مخاطب بفروع الشريعة، بقضائها، ما قلت بها، فركت سدى. ها؟ أنا اللي أغمي علي ما سمعت. هي الشكوى والله. ولا تجب على كافر لما ذكرنا، ولا مجنون لأنه لا يعي ما يتصرف به. وقد رفع عنه القلم حتى يفيق. ولا تصح منهما، يعني لو صلى الكافر ما صحت منه، لكن يحكم بإسلامه لاشتمالها على الشهادتين، كأنه نطق بالشهادتين فأسلم. أحيانا نجد أناس يقضون الصلاة فاتتهم ويصلون خلف الناس، وقد قدموا للصلاة فيهم من في عقله شيء، فما حكم صلاتهم؟ صلاته ولا صلاتهم؟ كلهم، إن هو أدم عليه. لا يعرفون، من حارتهم، ما هو فاقد، لو فاقد ما صلى. يعود الصلاة، ها؟ يعود الصلاة ويخلي واحد ينوي. النسبة أحد راح نبي يجمع ويطرح يطلع النسبة، جاءوا ولقوا مصلون وصلوا معهم. شو؟ ها؟ هم الآن هؤلاء دخلوا المسجد فوجدوا جماعة يصلون، يصلي بهم معتوه، وفي قضايا وحوادث كثيرة من هذا النوع، منهم من تركهم ساجدين وخرجوا خلاهم. ها؟ مثل هذا ما تصح صلاته، ومن ثم لا تصح إمامته. على بعض العامة ما يسوي، ما يصلي إلا سري، في خلل. المقصود أن المجنون لا تصح منه الصلاة. ها؟ وهو ما يعرف أن الصلاة غير صحيحة. وإذا كنت تعرف أنه غير مطالب بالصلاة ولا تصح منه، فوجوده مثل عدم، وليس مثل الصبي الذي يعقل. صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. هذا اللي تسمع أو يلزمه الحد الفاصل الذي ذكره ابن عبد البر وذكره عن عمار وغيره من الصحابة، ثلاثة أيام، لأنه يوجد النوم ثلاثة أيام من كان ثقيل النوم، لكن ما يوجد أكثر من هذا. فإلحاقه بالنوم أقرب من إلحاقه بالجنون، وهذا يستعمل فيه ما يسمى بقياس الشبه. قياس الشبه هو مشبه للنوم من جهة ومشبه للجنون من جهة، فيلحق بأقربهما أكثرهما شبها به. مثل هذه الحالة إذا أغمي عليه 3 أيام وأفاق كأنه نائم، ولا تشق قضاء الصلاة 3 أيام. أما إذا زاد عن ذلك فمثل هذا لا يؤمر بالقضاء، لأن أولا القضاء شاق، الأمر الثاني أنه ما عهد الحاق بالنوم ولا يوجد من ينام أكثر من 3 أيام. أما النوم 3 أيام فهو موجود، صحيح قليل لكنه موجود. أذكر واحد ذهب للمراجعة، مراجعة مستشفى يوم الخميس، مراجعته يوم الأحد فات الموعد نام. ها؟ خميس الجمعة وسبت والأحد، أنت تعدهن كلهن، هو أفاق يوم الأحد، هو جاي يوم الخميس، هو جاي يوم الخميس، نام يوم الخميس، خليه ينام. وش يدريك أنه نام يوم الخميس؟ نام من بعد المغرب. وش يدريك؟ ها؟ وش يدريك أنه نام يوم الخميس؟ لو كان ما نام كان جدول الموعد، جدول الساعة إلا أبغى هنا. لا ولا قوة إلا بالله. لكن هنا ما أكثر من يومين جزمة. إيه لا، هم يقولون ثلاثة. ثلاثة قياس بالنوم. ولا صلى الجمعة. راحت عليه الجمعة. راحت الجمعة نايم. مرفوع عنه القلم. ويوقظ ولا يستيقظ. نوم شديد. وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه، لأن الصلاة مشتملة على الشهادتين وبهما يدخل في الإسلام. إذا صلى صلاة إسلامية ولا إذا صلى صلاة استهزاء مثلا أو سفرية شفت يصلي يصلي، قد يصلي مجاملة خوف من الجيران، وفيه واحد عامل كان يصلي معنا الظهر، يجي للمدرسة يأخذ الطلاب المعزب حقه، وصف مع الناس، وعبد الله يعرف المؤذن أنه مو مسلم فلبيني، قال أنت في إسلام؟ قال بابا إسلام، يعني معزب يصلي عنه. ها؟ يصلي عنه، لا يعني أنه تبعه تقليد تبع. مثل هذا يحكم بإسلامه ولا لا؟ لا، هو نطق بالشهادتين، والله ما ندري هو نطق ولا ما نطق، ما يقول شيء، يمكن حركات بدون كلام، غالبا ها؟ ما دام انها اقر يا شيخ لا، هم قصدهم انه اسلم ترتب عليه اثاره، ترتب عليه اثاره من حيث لو فعل ما يضاده حكم بردته. هذا المساله اللي هم يرتبون على مثل هذا، اذا صلى حكم باسلامه. ولذلك الدعاة في بلاد الكفر يواجهون ممن يدعونهم إشكالات كبيرة، يمكن أن يعلن إسلامه ولا يدري بالآثار المترتبة عليه ثم يرتد، يقام على حد الردة ولا يقال هذا ما يدري عن شيء. ها؟ من يقيم حد الردة؟ على كل حال هو مستحق أو لا يستحق. شوف لنا عبد الملك المسألة الأخيرة. مثل الفلبين يا شيخ يحكم بإسلامه. ها؟ الفلبين اللي ذكرت يحكم بإسلامه. نحن المفترض في الصلاة المشتملة على الشهادة. يمكن ما ينطق شيء بس يتحرك. يستفصل يستفصل. ماذا شيخ؟ وقال في الفائق وهل الحكم للصلاة أو لتضمنها الشهادة؟ كم صفحة؟ ها؟ الشرح. اي كم صفحة؟ 17. وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب. لقوله من صلى صلاتنا عليه الصلاة والسلام واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. وقال صلى الله عليه وسلم لا ما حنا بنبي لا نريد أمرا عدميا حنا بنحكم على أمر وجودي هذا صلى هذا تقصير من الدعاء. وبعد بالمقابل كل من دعوته تقول إن رجعت قتلت ما مسلم من أحد أو أول ما تبدأ بالختان مثلا ها إسلام مسلم إسلام عبد الربل شو إسلام إسلام عبد الربل هذا يمني كان سواق مع كفار وكانوا واحد جاء يسلم عند القاضي قال بس انت لو اسلمت بيمنعك من الخمر يمنعك قال لا انا ابغى مثل اسلام عبد الرب اللي فعلا كلهن وانا ابغى مثل يعني سواء حاجه يقول اسم مسلم بالاسم لكن يفعل كل الجرائم قال انا ابغى مثل هذا الاسلام حاجه يقول هذا المذهب مطلق النص عليه الإنصاف وعليه الأصحاب وجزم به كثير منهم وهو من مفردات المذهب. وذكر أبو محمد التميمي إن صلى جماعة حكم بإسلامه لا إن صلى منفردا. قال وش الفرق بين الصلاة جماعة و... ها؟ يا شيخ شيخ الظاهر لعل العكس أولى يا شيخ لا هو الظاهر ما الشيخ لا الظاهر أنه علشان البينة يمكن لو صلى لحاله وأنكر يقبل قوله قال في الفائق وهل الحكم للصلاة أو لتضمنها الشهادة فيه وجهان في صحة صلاته في الظاهر وجهان وذكرهما ابن الزاغوني روايتين قال الشيخ تقي الدين شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا فإذا تقرب الصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا، لأن حكم الظاهر ها؟ ما يرجح هذا أن المسألة في الشهادة وليست في الصلاة، يعني مثل ما قالوا هل الحكم للصلاة يوم الشهادة لأن الشهادة، لأن الصلاة بدون طهارة ليست صلاة، لكن الشهادة بدون طهارة تصح. هو إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلام على أي وجه كان، لأنه قد يصلي ولا ينطق بالشهادتين، قد يصلي ولا ينطق بالشهادة. لا، إذا نطق بها خلاص ما وراء ذلك ليس لنا. والوجه الثاني تصح في الظاهر اختاره ابو الخطاب، فعليه تصح امامته على الصحيح ونص عليه. واختلف فيما إذا قال إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام، قلنا صلاة صحيحة وصلاة من صلى خلفه، وإذا قال فعلتها تهزوا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض، ولم نقبل منه فيما يؤثره في دينه. كلام طويل حول هذه المسألة، والله المستعان. المسلم الأصلي إذا ارتد فضلا عن مثل هذا، حد الردة معروف بلا شك، الله يتوب علينا. المس من جن، إلى تأذوا كثير. فيصل سكيت الآن من خيرة الأخوان والهيئة، ولو 20 سنة متأذي. معروف هو ولده حول الله. والله اجتهادية المسألة، يروح القاضي يحكم له بحكم وينفذ. لا يبي يجيبون لك الحكم بكفر ما ينفذ عن قاضي. عارف عارف عارف، أنا عارف واحد يغمى عليه رهنوه على حفظ القرآن ولا غلطة، فسرده من صلاة الفجر إلى أذان الظهر ولا غلطة واحدة، بس شرهن. ها قالوا نبي الرهن بريز شاهد، السكر وزدحون وزنجبيل. قالوا نعم. فانتهى من القرآن مع أذان الظهر وشرب الرهان اللي هو الشاهي بعد صلاة العصر وهو يمس. هي ما سلك هو السقر. منه لا تجب عليه في حال كفره، يعني بمعنى أنه لا يؤمر بها ومحاسب عليها كغيره. كثير سيء. الدنيا لا يحاسب عليها لأنه ما أتى بشرطها الذي هو الشهادة. والخلاف مع الحنفية في المسألة